مستمعينا، ما زلنا مستمرين بالحديث عن فعاليات ونشاطات محافظة طرطوس. يتم اليوم افتتاح معرض الفنانين التشكيليين، الفنان طلال بيطار، إيلين يوسف، جورج فرانسيس، في تمام الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي في طرطوس. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ الفنان طلال بيطار، نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين ومدير معهد الفنون التطبيقية بوزارة الثقافة في دمشق. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على هذا اللقاء. وبسرنا كمان ترافق طبعا بالحلقة معنا اليوم باللقاء نهلة قشعور، مسؤولة مكتب المعارض بفرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا. هلأ ما رح نبدأ بتعريف الفن التشكيلي أكيد، ولا رح ناخد عنه نبذة تاريخية، ولكن الأستاذ طلال بيطار يا ريت حضرتك تعرفنا هيك، نبدأ من الآخر من معرضكم اليوم يلي رح يتم، ومنرجع بعدين نحكي بشكل موسع أكثر. طبعا نحن لنا الشرف أن نقدم معرضنا في طرطوس، المدينة أم الشهداء أولا، وتاني شيء يعني في اليوم هذا بالذات اللي هو مناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية. فتصادفت الأمور كلها مع بعضها، وطبعا هذا الشيء يعني كتير كتير بيقدم شيء ورسالة للناس إن كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن، قديش هي اللحمة السورية الحلوة ما بين الفن التشكيلي وبين المناسبات إن كانت وطنية أو يعني نقول إنه العافية السورية كيف عادت إلى سوريا. عادة الفنانين التشكيليين بالمحافظة بيعملوا معارضهم بدمشق، وبيعتبروا أنه فرصة لشريحة أكبر تحضرهم بدمشق. وجودكم من دمشق إلى طرطوس واختياركم لمحافظة طرطوس، خبرنا عن السبب. طبعا أنا من شوي قلت أنه هي طرطوس أم الشهداء، شو ما تقدم له هو قليل حقيقة. وتاني شيء زملائنا الفنانين في طرطوس دائما هن على تواصل مع فنانين بالمحافظات الثانيه. هل عم تردوا لنا زياره؟ والله هي مرت الزياره، هن هن كلياتهم يعني زملاء موجودين حقيقه في الساحه التشكيليه. هي الساحه التشكيليه داخل الوطن ما لها حدود، هو الوطن واحد، وهي رساله انه هو الوطن واحد. مو كل محافظة مثل ما كانوا عم بيبسوا انه هي رح تكون لحالة، بالعكس المحافظات لا يمكن ان تتجزأ في سوريا اكيد، وهي اللحمة ما بين ابناء سوريا. قد ما عملوا لها اعلاميا او غير اعلاميا، قد ما حاولوا انه يبسوها، مستحيل يتوصلوا لها في سوريا. السوريين واحد وعرق واحد ودم واحد وين ما كانوا على الأرض السورية. أكيد. ستنا هلا شو بيميز المعرض اليوم عن المعارض الأخرى السابقة؟ نحن كفرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس أغلبية معارضنا بتكون جماعية وبتكون لفناني طرطوس. هالمرة المعرض اللي رح يقام اليوم الساعة 6:00 مساء بالمركز الثقافي هو لمجموعة فنانين من خارج طرطوس. هي أولا، ثانيا أسماء كبيرة بعالم الفن، ويعني إلهم باع طويل بالعمل الفني أو بالإبداع الفني فينا نقول، يعني هيك تقريبا. تمام. ما الأسس اللي بتتبعوها لتنظيم معرض معين لأحد الفنانين مدام نهلة؟ في كتير أمور. أول شيء نحن بنحكي مع الفنان، بننسق معه بوقت يكون مناسب له يعني الوضع العام بشكل عام. تاني شيء يعني الخبرة كمان تلعب دور، خبرة الفنان اللي بده يقيم المعرض. وطبعا تعرفي في كمان بعد ما بنحكي مع الفنان وبناخد منه موعد ومن مكان كمان كتير مهم وضروري يكون بيستقطب مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع، يعني الكبير الصغير، يعني سواء المراكز الثقافية أو الأماكن المخصصة للمعارض. وبالإضافة ليكون الأوقات تكون مناسبة، ينبغي يعني يكون وقت يكون تقدر العالم كلها تحضر هيك معرض. هلا ما زال ذكرتي خبرة الفنان، خلينا نحكي مع الفنان طلال بيطار. حضرتك عملك النقابي ما قدر يشغلك عن حبك للفن وانشغالك باللوحات، بتحكي لنا عن عملك استاذ طلال، أي العمل الأحب لقلبك؟ هلا أكيد الفنان لا يمكن أن ينسلخ عن إبداعه، والحركة التشكيلية يعني دائما موجودة وين من وجد الفنان، يعني البيئة بتلعب دور على اللوحة ولكن لا تؤثر على إبداع الفنان. فبأي بيئة نوجد هو رح يقدم إبداعه ويخرجه إلى العالم. إبداع الفنان لا ينحصر في مكان ولا ينحصر في زمان ولا يتأثر بالأحداث ويؤثر فيها. فالحركة التشكيلية حقيقة هي متواجدة، كانت في الأزمة وتأثرت بعض الشيء في هذه الأزمة، والآن الحركة التشكيلية في تصاعد قوي وعم تقدم رسالات كتير للعالم وعم تفرجي الجمهور عن مدى المحبة لدى الفنانين التشكيليين من خلال لوحاتهم. بالفعل استاذ طلال لاحظنا انه زادت عدد، يعني زيادة في عدد المعارض في فترة الحرب، وحتى بالعناوين المطروحة كفن تشكيلي ورسم كانت كلها لها علاقة بالحرب وما بعد الحرب. هيدا دليل على التزام الفنان السوري بوطنه بقضايا بلده. شيء أكيد، يعني هي الحرب كانت ثقافية وعالمية أكثر ما كانت هي حرب شرسة بالسلاح، بس هن استخدموا كل الوسائل. أول ما استخدموا الوسائل الإعلامية، فالحركة التشكيلية تعتبر هي كمان رسالة إعلامية وثقافية للمجتمعات. وحاليا لما عم بتزيد الحركة الثقافية والفنية على الساحة السورية هي رد على الهجمة اللي عملوها على سوريا، وأنه سوريا ممكن تضعف أمام هاي الهجمات. لن تضعف سوريا لا ثقافيا ولا عسكريا ولا معنويا، والفنان هو جزء من هذا المجتمع وجزء أنا برأيي له دور كبير، لأنه الفنان ممكن أنه من خلال لوحته ومن خلال الحركة التشكيلية يرد الرد المناسب ويعبر عن الشيء اللي صار بصدق. هذا الصدق بتجلى بالخطوط اللوحة، بألوان اللوحة، بالموضوع اللوحة، فبالتالي بيرسل رسالة محبة، بيرسل رسالة من خلال اللون انه تعافينا وفرحنا موجود من خلال اللون الموجود في اللوحة. نعم استاذ طلال، يعني هلا غالبيه الناس بتحب الفن، بتميل للفن، بجوز ما بتقدر تعبر عنه، ممكن ناس عن طريق الشعر، ناس عن طريق الرسم، عن طرق كتير يعني. بس بالنسبه للمعارض، حتى في ناس بتحب كتير تحضر معارض وتطلع على اللوحات، لكن يقال انه في الفن التشكيلي في غموض، وكيف ممكن نفهم ونقرا اللوحات بدون شرح؟ يعني ممكن طبعا قاصد الفنان شيء معين، ولما بده يقعد يشرحها هي الخط بدل على كذا، هذا اللون بدل، يعني نحن فينا نقرأ مثل ما بيقرأ، ولا كل واحد، أو بيقولوا ليس مضطر الوردة أن تشرح للناس العبيرة، يعني كل واحد حسب. حقيقة هذا السؤال أنا كتير أمتعني لعدة أسباب. أول شيء اللوحة يجب أن لا يشرحها الفنان، يجب أن تقرأ للجميع، ولكن نحن بحاجة في مدارسنا إلى الثقافة الفنية. هي الثقافة ليست أنه نعطي درس رسم على التفاحة وعلى المنظر الطبيعي. الثقافة الفنية هي اللي بتخلي إن كان طفل أو كبير يقدر يقرأ لوحة. كل ما زادت ثقافته الفنية طبعا فهو بيكون أقرب إلى اللوحة وأقرب إلى دلالات اللوحة وأقرب إلى فهم اللوحة. لم أستخدم يوم من الأيام أنا بلوحاتي أنه أشرح لحدا، ولكن الرموز واضحة، الألوان واضحة، الخطوط واضحة. بتتعدد المدارس، في مدارس طبعا في مدارس بالفعل رمزية، في غموض، في رمزية، في كذا، هي بحاجة بقى لفنان متمكن، لفنان متمكن ليقرأها، بس لا يعني أنه المشاهد العادي لا يستمتع فيها. طيب هذا بيقودنا على حضرتك عم تذكر أنه ما في ثقافة فنية، يعني مثل كأنه غرس جذور. لا بالنسبة خلينا نقول للأطفال، إذا بدنا نبدأ مع الأطفال نعم. يعني بالفعل مثل حصة الرسم عم بيصير شيء عادي، رسم شجرة تفاحة كذا تماماً. يعني بالنسبة لهي الثقافة الفنية إذا بدنا نبدأ فيها أو بالتربية بجذورة مع الأطفال، يعني هل ترى هو تغريس الجمال، غرس الجمال مثل ما بنقول مثلا لما بنقول الفضيلة مثلا نعم. حب خير نعم. جمال أو حق، مثل هيك مواضيع ممكن يفهمها الطفل، يعني ممكن يرسمها الطفل مثل ما بيفهمها. أكيد أكيد، هو أي طفل وأي من أول ما يولد بس يعرف يكمش الألم بيرسم قبل ما يقرأ ويكتب ويعمل نعم. شيء تاني. حتى من طفولته بنلاقيه بيسمع موسيقى وبيندمج معها، بتحس له أهله ويمكن يكون باللفلافة مثل ما بيقولوا. فالطفل الإبداع موجود معه منذ الولادة، ولكن بحاجة لتنمية هذا الإبداع. هذا الإبداع لا ينمو في مجتمعنا حقيقة. طبعا السبب هو يعني لحنا نخرج عن المواضيع الإبداعية أنه هي مستقبل الطفل ما بتعمل له شيء، ما بتعمل له بيت، ما بتعمل له هاي الكلمة الدارجة سوي. الفن ما بيطعمي خبز. فبالتالي هذا المفهوم الخاطئ هو ثقافة، بس نخرج من هذه الثقافة إلى الثقافة الحقيقية فنكون وصلنا لهدفنا. أنا ما بدي أقول أنه حمل المسؤوليات للبيت، هي البيت بتحمل المسؤولية، ولا بدي حمل للمدارس والتربية. أنا ممكن أقول أنه نحن بحاجة لمدرسينا إلى كلية تربية فنية وليس كلية فنون جميلة. بس يكون عندنا كلية تربية فنية وثقافة فنية صحيحة، ويفرز الأستاذ من كلية التربية كمدرس غير لما يفرز كفنان. الفنان لا يقدر أن يدرس في كتير مراحل نعم. فممكن يعرف شلون يساوي لون، يساوي لوحة، يساوي، بس لا يمكن أن يكرس الثقافة عند الطفل الفنية. بيفرجي لوحة، بيفرجي لون، بيعلمه شلون يرسمه، شلون خطوطه، ولكن الثقافة الفنية بحاجة إلى كلية تربية فنية بتخرج أساتذة إلى المدارس. فهذا المنحة لازم يندرس حقيقة باتجاه تاني لنكرس هذه الثقافة التشكيلية. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك، لمسة ايديك ضحكت عينيك، حسيت بقربك بالقلب. كملين معكم مستمعينا، وأحلى حديث، حديث الفن وثقافة الفن مع ضيوفنا لليوم الفنان طلال بيطار. مجدد ترحيبنا فيك أستاذ طلال، أهلا وسهلا ضيفنا من دمشق، والسيدة نهلة قشعور أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال. كانت غرام عم تسألك عن اللوحة التشكيلية، أنه هل هي أي شخص عادي قادر على فهمها؟ احيانا بنحس انه بالفعل اللوحه التشكيليه عصيه على الفهم، ممكن انا كشخص عادي اشوفها عباره عن مزج الوان فقط لا تعني شيء. ممكن الفنان نفسه احيانا هيك بيتراءى لنا انه مو قادر يرسم شيء طبيعي غير مزج بعض الالوان. يا ترى دخلاء بتعتبر الاشخاص اللي بلشوا فورا برسم اللوحات بدون ما يكونوا متمرسين باللوحات الطبيعيه او الرسم التجريدي، ما بعرف شو بتسموه بدايه، قصدك الواقع. الفنان دائما يبدأ من الواقعية، ويبدأ من النسب، ويبدأ من الشيء اللي بيشوفه بعينه حقيقة، ومن ثم يتجه بأسلوب إلى مدرسة فنية أخرى. أما أنه يرسم بمدرسة بعيدة عن الواقعية وما بيعرف يرسم واقعي، أنا بتصور هو دخيل على الفن. دخيل على الفن وما لأمين يعني يوجهه أو ينقده بشكل صحيح. هلا في كتير انتقادات عم تيجي على الفن عن جديد، عم نشوفها على الفيسبوك، بيحطوا صورة معينة بيكون أكيد إلا معنى تاني، بس بيكتبوها بطريقة مهضومة. اللوحة مع هون معنى هذه اللوحة مثلا ما رح صالحك لو شو، يعني بيحكوها الأشخاص بطريقة كوميدية. هل هي أنه الفنان بيترك للمتلقي يقرأ الفن أو يقرأ لوحته مثل ما هو بده إياها؟ يعني هل هي مساحة مفتوحة، مساحة من الحرية أمامي أنا كمتلقي شوف اللوحة مثل ما أنا بتعني لي؟ أكيد أكيد أكيد، يعني إذا المتلقي ما هو فهم اللوحة وفهم شو هو الفنان طالب من اللوحة، إن كانت اللوحة هي فنية أو إلى يعني مدلولات تانية وشو فيها رموز وشو مدلولات الرموز، فما بيكون ما وصل رسالته. أنا برأيي الفنان، الفنان لازم مما شاف لوحته إن كان هو مثقف من خلال أو هو فنان من الحركة التشكيلية أو هو يعني متلقي محب للفن شو ما بدنا نسميه، مفروض أنه يقرأ لوحته بالشكل الصحيح دون تدخل من الفنان. نعم سيدة نهلة، لو سمحتي شو فائدة المعارض أو فائدة أنه مثلا بتلاقي امتزاج يعني، أو ما بعرف كيف بدي وصلها، تبادل خبرات أكيد بين بين المحافظات. أكيد ضروري أنه يكون في حركة فنية بين المحافظات، منه كل فنانين محافظة بيطلع على خبرات الفنانين الآخرين طبعا، وبعدين حتى المتلقي يعني بيشوف خبرات تانية، يعني مثلا الجمهور اللي عايش تشكيلة منوعة، يعني جمهور الفن اللي عايش بطرطوس مثلا بيتعرف على فنانين تانية غير محافظات، على تجاربهم، على أسلوبهم وعملهم الفني، فكتير هاي الناحية كتير مفيدة للطرفين يعني بكل المحافظات. يعني هلا بدنا نسألكم، إذا بدنا نسألكم شو عنوان معرضكم أو عنوان اللوحات المشاركة، لأنه مثل ما بنعرف إنه كل معرض له عنوان بيكون. هلا في معرض قريب ملفت للنظر عنوانه لفنانين من المحافظة، الفنانة سماهر دلة والفنان جورج شمعون، هو يمكن الحسكة، معرض تحت اسم قواعد العشق الأربعون، حولوا انه بيقول لك كاتبين الشاعر ينحت اللفظه في وضعها والنحات يفيض عليها من روحه الشعريه، محولين الشعر للوحه. قد ايه حلو وجاذب هذا العنوان، وقد ايه بده يكون مميز، نتمنى كمان نجاح لهم بمعرضهم. اذا بتخبرونا عن عنوان معرضكم. هلا هن استاذ جورج وزميلتنا سماهر، هن بالاصل كارسين معرضهم بشيء ضيق، يعني أخذين فكرة ومشتغلين عليها. إحنا مشتغلين لوحات مفتوحة، يعني فينا نعتبرها هي نظرة محبة للعالم، فينا نعتبرها أي شيء هي مجرد مشاركة معرض فني تشكيلي. لا طبعا استاذ جورج له اسلوبه، ست هيلين له اسلوبها، انا لي اسلوبي، فاكثر الفنانين التشكيليين جايين على المعرض اصلا بذهنهم شو ممكن يشوفوا. تاركه مفاجاه؟ لا نحن مو مسمين المعرض بقصد كتسميه معرض، نحن بنشتغل لوحه فنيه، ما حاصرينها بموضوع معين. فنحن مشتغلين لوحه فنيه. هاي اللوحة الفنية مشتغلينها كل مين بأسلوبه، كل مين بألوانه، كل مين بمدرسته. فليش عم بقول لك إنه أكتر الفنانين هلا جايين بيعرفوا شو ممكن يشوفوا أعمال مثلا لالي، شو ممكن يشوفوا أعمال للأستاذ جورج، شو ممكن يشوفوا أعمال للسيدة هيلين، لأنه بيعرفوا كل واحد شو أسلوبه، شو مدرسته، شو ألوان خططه، بس راح يشوفوا شيء جديد غير اللي كان يعني، بس بنفس المدرسة، نفس الأسلوب، نفس تقطير اللوحة بدنا نقول، بس دائماً هلا بتشوفوا اللوحات ممكن تقولوا إنه هاي بتشبه هاي بس هاي غير هاي، يعني بتشبهها طبعاً باللون، بتشبهها بالخط، بتشبهها بالتركيب، بتشبهها بس هي أسلوب واحد بس بتختلف لوحة عن التانية. بس بال يعني وين من وضعت هاي اللوحة؟ بين 200 لوحة لأي فنان من الفنانين دغري قبل ما يقرأ الاسم بيعرف أنه هي مدرسة فلان هذا أسلوب فلان. بالنسبة لهيك معارض مثلا ممكن يصير في مثلا محاضرة، ممكن يصير في حوار؟ أكيد رح يصير حوار، هو ما أنا مخطط يكون في محاضرة. شو المادة اللي ممكن يصير فيها الحوار؟ هلا الحوار رح يكون حول الأعمال المطروحة وحول الأسلوب المطروح، إذا في شيء جديد رح يحكوا الفنانين إنه هذا جديد، وإذا في شيء بجوز ما بالضرورة دائما يكون التجدد هو الأفضل، يعني أوقات بيكون التجدد برؤية فنانين معينين إنه لا الأسلوب مثلا كان يشتغلوا قبل هذا المعرض كان أحلى من هذا المعرض، فبالتالي بده يصير حوار وإنه وأسبابه إن كان نحو الأفضل أو العكس تماما، وبالتالي هي هذه الحوارات بتخلق إيجابية أنا برأيي للفنان وللفنانين المشاركين، فبالتالي بياخد آراءهم وبياخد أفكارهم وبياخد رؤيتهم للوحات المشاركة. تمام، كنت عم بسألك تحت الهواء أستاذ طلال بالنسبة أنه يا هل ترى ممكن يكون الأسلوب واحد، المدرسة واحدة، لكن ممكن مثلا فنانين محافظة معينة يتميزوا عن محافظة أخرى؟ ببين مثلا هيك شيء باللوحة؟ ما له علاقة برأيي، بس ممكن الواحد يتأثر ببيئته. قلت أنا من شوي يعني لو هو عم يشتغل لنفرض تجريدي أو بأي مدرسة كانت تكعيبية أو كذا، ممكن يتأثر بألوان بيئته، ممكن يتأثر بخطوط بيئته، فبنلاقي في خطوط قاسية بتعبر عن مثلا صحراء، في ألوان مثلا صفراء أورانجية بتعبر عن الصحراء، بينما بنلاقي خطوط لينة وألوان فيها زراق وخضر بتعبر عن بحر عن جبل، فهي ممكن يتأثر ببيئته، ولكن لا يمكن أنه نقول هذا الفنان ابن الطرطوس أو مثلا ابن تدمور أو هو بس المفردات الموجودة في اللوحة المفردات الموجودة في اللوحة ممكن تعكس شيء من المخزون اللي عند الفنان من بيئته. تمام، نتمنى يكون الوقت أطول حتى تحكينا أكثر عن الفن، وكنا كنا نتمنى نحكي عن الألوان، كنا نتمنى كمان نحكي عن إنه اللوحة شو ممكن تضيف لجو المنزل. طبعا هذا السؤال بس الأخير لو سمحت. طبعا كل يوم نتمنى نقتني طبعاً بيتنا. طبعاً نعم، اللوحة هي ثقافة مثل الموسيقى مثل الشعر مثل الهي، فاللوحة دائما وجودها في البيت بدل على أهل البيت ومدى ثقافتهم التشكيلية. طبعا خلينا نحصرها شوي، فاللوحة هي تزيد وتطفي جمالا وتطفي للروح هدوءا. تمام، شكرا كثير لك أستاذ، شرفتنا حضرتك من الشام قادم، أهلا وسهلا فيك. حضرتك الأستاذ طلال بيطار، نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين ومدير معهد الفنون التطبيقية بوزارة الثقافة بدمشق. تفضلي ما بعرف في بدك تحكي. أنا بس عندي كلمة واحدة، نحن ندعو كل المهتمين بالفن أو بعالم الفن التشكيلي لحضور معرض الفنانين المشاركين اليوم بالمركز الثقافي الساعة 6 مساء. طبعا كل اللي بيتشرف طبعا اكيد سيدنا اهلا قشعر مسؤول مكتب المعارض بفرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس، اهلا وسهلا فيك. اهلا وفيك مني، اهلا، شكرا لكم، اهلا وسهلا. امل، خلي عندك امل، حاجه زهق وملل، بنضلك مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق، خلص تعمل نفس القصص، ما في شيء عشو زعلان، عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بعينيك، خوف وحيرة وحسة دحواليك، تعال انسى همومك، تعال نغني نفرح سوا، عيش ايامك كأنك عايش اخر مرة، تعال ننسى همومك سوا، طير وحيرة عم تقول.